وليش ما يكون الآن؟ لأن باكر ما عمره بينا، غدا باكر بيكون اليوم، فدائما بنسمع باكر باكر باكر، فلا نأجل شيء إلى الغد. إذا نقدر نسويه اليوم عشان نقوي اقتصادنا اقتصاد بلدنا لازم نسويه اليوم، لأن الدولة قوية اقتصاديا قوية سياسيا، ضعيفة اقتصاديا ما لها شور في السياسة.